رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العقيقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قد مر بنا الكلام على أحكام الذبائح بأنواعها، وختم المؤلف رحمه الله بباب العقيقة، وساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق. قال ابن حجر: لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان حديث أنس نحوه، والصحيح أن هذا الحديث صحيح، وقد جاءت روايات كثيرة، منها ما هو على شرط مسلم، ومنها ما هو رجاله اشتقاق. والعقيقة الأصل فيها في لغة العرب هي الشعر الذي يكون على رأس المولود أول ما يولد، يسمى هذا الشعر عقيقة، فكان من عادتهم حلقه. وإذا حلق فإنه يذبح عند حلقه ذبيحة، فانتقل الاسم من الشعر الى الذبيحة وصارت هي العقيقة. وصار اسما عرفيا لها في لغة العرب، بحيث انه اذا اطلق لفظ العقيقة لا ينصرف الا الى الذبيحة التي تذبح للمولود عند ولادته. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وهما أولاد بنته، أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأصل في العقيقة أنها من حق الولد على الوالد، فالأبو هو الذي يعق عن ولده، وهذا حق من حقوق الولد على أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بادر وعق عن أبناء بنته، وهما الحسن والحسين، وذبح عن كل واحد منهما كبشا. في رواية أخرى: كبشين عن كل واحد، وسيأتينا مزيد تفصيل في الحديث الذي بعد هذا. المهم هو أن العقيقة من السنن المؤكدة التي تشرع عند ولادة المولود يوم السابع، يماط عنه الأذى وتذبح ذبيحته ويسمى. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. وبعض أهل العلم أوجبها لما سيأتي من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. قالوا والأمر يقتضي الوجوب، لكن هناك أدلة أخرى تدل على عدم الوجوب، وهو أن من لم يعق عن ولده فإنه لا يعتبر قد ارتكب إثما، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. قوله من أحب دليل على عدم الوجوب، ويكون هذا صارفا من الوجوب إلى الاستحباب، لكنه الاستحباب المتأكد. يقول ابن القيم رحمه الله: ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، ففيها معنى القربان والشكران والصدقة والفداء وإطعام الطعام عند السرور. فإذا شرع الإطعام عند النكاح فلا أن يشرع عند الغاية المطلوبة، وهو وجود النسل أو لا. نقول إن ذبح هذه العقيقة لها مناسبات كثيرة، منها أنها قربة لله يتقرب بها العبد إلى ربه، ومنها أنها شكر لله تعالى حيث رزقك ولدا ولم يجعلك عقيما، ومنها أن فيها صدقة حيث يطعم منها الفقراء، ومنها الفداء حيث أنها فدية لهذا الولد، كما سيأتينا كل مولود مرتهن بعقيقته، ومنها أنها إطعام الطعام للأهل والأصدقاء عند السرور. وإذا كان يشرع للإنسان أن يقيم معدوبة عند عقد النكاح فلا أن يذبح عقيقة عند تحصيل الثمرة من عقد النكاح أو لا، فمن مقاصد عقد النكاح تحصيل الولد، جاء الولد فقابل هذه النعمة بالشكر لله، ومن ذلك التقرب إلى الله بهذه الذبيحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها ذكرت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز وكعبية نحوه. وهذا الحديث الصحيح، وهذا الحديث هو الذي ذكرناه قبل قليل بطرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. وهذا الأمر يكون بشيء مطلوب إما على سبيل الإلزام وإما على سبيل الندب. وتبين أن الأمر هنا جاء صارف يصرفه عن الإلزام إلى الاستحباب من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. فيصرف هذا الأمر عن أن يكون واجبا إلى أن يكون مستحبا. أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان. الغلام هو الذكر، فعقيقته تكون شاتان متكافئتان. وعن الجارية شات واحدة. والمراد بالشات هو جنس الغنم، قد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يكون ظعرا وقد يكون معزا. فإن كلمة الشات تطلق على جنس الغنم سواء كان ظعنا أو معزا، ذكرا أو أنثى. وقوله عن الغلام شاتان متكافئتان أي متساويتان من حيث الصفات والشكل والسن، فتكون في سنها متقاربة وفي سمنها وضعفها متقاربة وفي حجمها من الكبر والصغر أيضا متقاربة وفي لونها أيضا متشابهة. يقول بعض العلماء: الحكمة في تمييز الذكر عن الأنثى أن العقيقة هي نسيكة شكر لله تعالى على نعمه بوجود المولود، ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتنانا من الله تعالى كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان وللجارية شات. يقول ابن القيم رحمه الله: التفضيل تابع لشرف الذكر، وما ميزه الله به على الأنثى، ولما كانت النعمة به أتم والسرور به أكمل فكان الشكر عليه أكبر، ولأنه في العادة أنفع للمجتمع، لأن نفعه في العادة يتعدى إلى كثير. وإن كان بعض النساء يحصل منها هذا، لكن الأصل على الغالب. يقول في تعليل كون الشاتين متماثلتين، يقول: لعله للتفاؤل بتناسب أخلاقه، حيث تكون أخلاق ولدي متناسبة كتناسب عقيقته لأنه مرتهن بعقيقته. يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. ثم ساق عن سمرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح. كل غلام أطلق الغلام والمراد جنس المولود ذكرا أو أنثى، غلام أو جارية، كل غلام مرتهن بعقيقته. قالوا إن معنى المرتهن ما رواه ذكره الإمام أحمد، لأنه قال هذا في الشفاعة إذا مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في أبويه. وقالوا أيضا أن العقيقة من أسباب سلامته وحفظه وصلاحه، وهو كالرهن، فإذا عق عنه فإنه يفك عنه الرهن ويكون في حفظ الله تعالى وكنفه. ومن المعاني التي سمعتموها عن الإمام أحمد أنه يكون سببا في الشفاعة لوالديه. ومن الدعاء الوارد في الصلاة على الطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وكونه يعق عنه هذا يكون من أسباب شفاعته لوالديه إذا مات طفلا. وقوله عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه، أي اليوم السابع من ولادته، إذا ولد مثلا يوم السبت تذبح يوم الجمعة، إذا ولد مثلا يوم الجمعة تذبح عنه يوم الخميس، أي في اليوم السابع الذي يكون فيه وسابع ولادته. ويحلق، المراد بذلك حلق الرأس، وهذا سنة في حق الغلام الذكر دون جارية. ويتصدق بوزن الشعر ورقا، أي من الفضة يوزن شعره ويتصدق به، والشعر مهما كثر فإنه لن يزن من الفضة إلا قدرا يسيرا، ربع ريال أو نصف ريال أو نحوها، لكن يتصدق به. ويسمى، أي يسمى في هذا اليوم، وإن سمي قبل ذلك فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم يوم ولادته، لكن ينبغي أن لا يتجاوز به اليوم السابع، أن لا يتعدى به اليوم السابع. إذا أن الإنسان لم يعق عنه فهل يعق عن نفسه؟ إذا أن الوالد فرط في هذا الأمر أو مات وهو جنين في بطن أمه، مات الأب والولد لا يزال جنينا لم يولد، وأهمل ذلك من تولى أمره، فقال كثير من أهل العلم يعق عن نفسه. وإذا كان ولد ووالده قد توفي قبل ولادته فمن ماله، أي من مال الولد، يعق عن نفسه ولو كبر. هذه المسائل التي سمعتموها في هذا الباب مسائل مهمة ولها تأثيرها على سلوك الإنسان وأخلاقه، وهي ذات أثر أيضا على كامل الأسرة. وعباداتنا مبنية على مصالح المجتمع بعد التقرب بها إلى الله تعالى، فإنها ليس فيها شيء من التعسف، وإنما كلها خير ومصلحة وبركة يعود نفعها على الأفراد والجماعات. فإذا أن الإنسان عق عن ولده فلا يعدم دعوة صالح، شارك بالفرحة في هذه العقيقة. ولهذا فإن العلماء قالوا إن وضع مائدة لها ودعوة الناس إليها أفضل من توزيعها، وإن كان توزيعها أثلاثا جائز بحيث تقسم أثلاثا كالأضحية، فيأكل الإنسان هو وأهله الثلث ويهدي الثلث لأقاربه وأصدقائه ويتصدق على الفقراء بالثلث، لكن كونه يدعو هذه الأصناف ليأكلوا يكون هذا أفضل. قالوا ومن باب التفاؤل أن يكون مع هذه المائدة شيء من الحلوى، تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وصلاحه وبعده عن ما يشينه. والشروط المطلوبة في العقيقة هي الشروط المطلوبة في الأضحية والهدي التي مرت بنا في دروس ماضية. فلا يجزئ من الغنم إلا جذع ضأن أو ثني معز، أي ما تم له ستة أشهر من الضأن أو سنة من المعز. وإن عق لبدنة أو بقرة فلا يجزي إلا الثني من البقر أو المعز، وهو ما تم له سنتان من البقر وما تم له أربع سنوات من الإبل. أو ما تم له خمس. ولا يجزي شيء من هذه البهيمة مما فيه معيوب، العورة والعرجة والعظة والمريضة، كلها لا تجزئ في العقيقة كما أنها لا تجزئ في الأضحية. إذا أن الإنسان لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي 21، فإن لم يتمكن ففي أي يوم. وقد ورد بهذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فبعد 21 لا يتحدد يوم. وهذه المسائل ونحوها من أمور العبادة تؤدى بنفس طيبة راغبة في الأجر والثواب من الله تعالى، مع ما يحصل من ذلك من مصالح أخرى من صلة رحم وإحسان للفقراء وتقارب بين أبناء الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول الأذان في أذن المولود ما حكمه؟ أقول ورد في هذا بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال لكن معناها صحيح، وهو أن يؤذن في الأذن اليمنى وتقام الصلاة في الأذن اليسرى، وذلك ليكون أول ما يسمع المولود هو ذكر الله تعالى المشتمل على التكبير والشهادة والدعوة إلى الخير والفلاح. قل لي عمارة في الطائف جديدة وأرغب في عمل صدقة لله، هل أذبحها في الطائف أم في مكة حيث أسكن؟ كون الإنسان يذبح صدقة لله تعالى، يذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى، هذا من القربات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وكلما كان المكان فاضلا والزمان فاضلا كان أولى وأفضل. إذا كنت تريد أن تذبح في مكة فمكة أفضل. لكن أود أن ننبه إلى مسألة هذا، وهو ما يظنه بعض الناس أنه عندما يبني له منزلا أو عمارة أو نحوها أنه لا بد أن يذبح ذبيحة فيها أو عندها ونحو ذلك لأجل طرد الشياطين. فهذا الاعتقاد اعتقاد باطل واعتقاد فاسد، وهو من عادات أهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون للشياطين عند البناء أو عندما يريد الإنسان أن يؤسس له دارا يأتي بذبيحة ويذبحها ويلطخ أساسات البناء بدمها. فإن هذا كله من عقائد أهل الشرك والوثنية. أما إذا كان الإنسان يريد أن يذبح ذبيحة شكرا لله وإحسانا للفقراء والمساكين ونحو ذلك من دون اعتقاد أن هذه الذبيحة ذات تأثير في طرد الشياطين فإن هذه الذبيحة لا بأس بها. أما إذا اعتقد أنها لأجل تأثير الشياطين فإن هذا ضرب من ضروب الشرك والوثنية. هذا يقول انه كان يصوم الاثنين والخميس وجاءه ضيف في الظهر، فهل الافضل ان يفطر ام يستمر في صيامه؟ هذا يعود الى حال هذا الضيف. اذا كان هذا الضيف يتأثر اذا رأك صائما فالافضل لك ان تفطر، واذا كان لا الامر عنده سيان فالافضل ان تبقى على صيامك. هذا يقول إنه طلق زوجته بلفظ، يقول كلام غير قاصد الطلاق في قلبي، فهل الطلاق يقع؟ كلمة طلاق تدل على الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة في لفظ والعتاق. فلا يصلح أن الإنسان يقول طلقت زوجتي وأنا غير قاصد، الطلاق يقع ويقع لازما ولا يقبل منك نفيه ما دام أنه سمع منك، يحسب عليك. والواجب على الإنسان أن ينتبه لما يتلفظ به، لأن الإنسان